إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة في الله كم في حياة كل منا أمور مصيرية أمور وجودية كان عليه أن يحسمها من اللحظة الأولى ولا زال يتردد ولا زال يتذبذب ولا زال يعجز عن اتخاذ القرار كم فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال له النبي لا والله حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب الآن إلي من نفسي فقال له رسول الله الآن يا عمر هي دي قضية الحزم كم من الوقت تردد عمر حتى يحسم القضية الوجودية التي وقف أمامها أمام رسول الله كم من الوقت كم لا وقت أبدا أبدا مع الآن أنت أحب إلي من نفسي الآن يا عمر الآن في ساعتها لحظتها استطاع أن يحسم موقفه ودي مش كلمة أنت أحب إلي من نفسي ليست كلمات الغزل التي يقولها المحبين والشعراء لا أنت أحب إلي من نفسي ده منهج حياة معناه أن عمر بن الخطاب بناء على هذه الكلمة نفسه وماله وأولاده وكل ما يملك كل فداء تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرار سيداه محتاج وقت قد ايه حتى تفكر فيه في المقابل عشان تفهم قضية الحد التي يقع في عدمها كثير من المسلمين. رجل مسلم يصلي يحاول أن يسير على الجادة بقاله 30-40 سنة بيشرب السجاير، يدخن السجاير بتغلى ويشتكي من أسعارها ولازال بيشرب. كان بيشتري أجنبي، بقى يشتري كليوباترا، بقى يشتري فرط، ولسه بيشرب. أي والله لسه بيشرب وصحته باظت، ويعلم أن الله حرمها ولا زال. يا عم بطل، ادعيلي ربنا يعيني ربنا يهديني. يا أخي قارن هنا بين اتخاذ القرار عند عمر وبين التردد في مسألة آسف تافهة، مسألة تافهة يتردد فيها الإنسان كل هذا التردد. على هذا فقس كم من الناس أموالها في البنوك وتشك، بل تعلم أنها ربا، ولا زالت بقالها 10-20 سنة متردد. كم من الناس مش قادر يقلع عن مشاهدة المسلسلات، عن النظر إلى المحرمات، عن أكل ما حرم الله، عن كم قضية بينك وبين الله يجب أن تحسم ولا تحسم. كم قرار مهم كان من الواجب أن تتخذه، وكم من الوقت ضاع ولم تتخذه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية ببساطة وبمنتهى البساطة قالها ربنا في كتابه عندما قال لرسوله: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل. فتوكل على الله، مش فإذا عزمت فتردد. إذا عزمت فانتهى الأمر، إذا عزمت فتوكل على الله. إذن ما زلت أصدع رأسك بالسؤال، مرره في عقلك: كم من القضايا بينك وبين الله كان يجب أن تحسم من أول لحظة وما زلت سنين لا تحسمها؟ في بيتك، في أهلك، في زوجك، في نفسك، في حق ربك. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن مسعود وسئل أبو حنيفة، قالوا: يا إمام، مما الثبات؟ إزاي نقدر نثبت؟ فقال أبو حنيفة: عليك بسير القوم. وكما قال صاحب العبارة نفسه عبد الله بن مسعود، وقيلت عن ابن حنبل: تأسى إذا كنت متأسيا فتأسى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان غلاما يرعى غنم عقبة بن أبي معيط، لم تكن له عشيرة ولا عزوة ولا قوة في مكة. أضف إلى ذلك كان ضعيفا نحيلا هزيلا دقيق الجسم، لا عصبة ولا قوة ولا مال ولا أي شيء. عرض عليه الإسلام فأسلم. كم ألف رجل في مكة تردد حين حسم عبد الله بن مسعود؟ كم ألف؟ عشان كده هو صار عبد الله بن مسعود. لما أسلم، ليس هذا فيما رواه ابن إسحاق بسند صحيح عن عروة بن الزبير عن أبي الزبير بن العوام رضي الله عنهم قال اجتمع أصحاب رسول الله فقالوا إن قريشا لم يسمعوا القرآن من أحد منا أفلا رجل منا يقوم فيسمعهم في ناديهم القرآن؟ فقام عبد الله أنا سكت. أنا عايز أسأل سؤال قبل ما استرسل في كلام ده، لا معنى لاسترسالي وحد بينا، لا معنى أبدا. يرضي ربنا ده؟ ينفع؟ أنت هتفوق ولا مستني ربنا يفوقك؟ ما تصحصح له شوية. يبقى حد ينام وأنا بخطب بقى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قالوا من يسمع قريشا في ناديها كلام الله القرآن؟ فقال أنا. قالوا إلا أنت، أنت ضعيف ولا عشيرة لك يمنعوك منهم، وإنا نخشى عليك. قال والله لأسمعنهم القرآن. فقام إليهم في الحجر ووقف عند الكعبة وقرأ القرآن، فقال صناديد قريش، ده مين بقى؟ أبو جهل، عتبة بن ربيعة، أبو سفيان ساعتها كان مشرك، أمية بن خلف، الناس دي مش زي ما بيطلعوا لكم في الأفلام كده، ده كانوا أوزان، رجال يزنوا مواقفهم. فقالوا من هذا؟ ابن أم عبد ما يقول، اسمعوا يقرأ القرآن، إنه يقول كلام محمد. فقاموا إليه يوجعونه ويضربونه وهو يقرأ سورة الرحمن ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى أخشي عليه من الضرب. ثم عاد إلى الصحابة فقالوا قد حذرناك. قال والله ما كانوا أهون علي مما كانوا عليه الآن، ولئن أردتم لأعاودنهم الغداة بالقرآن مرة أخرى. هنا القضية، افهم ماذا أريد. عبد الله بن مسعود ليس مجرد أنه حسم قضية الإيمان في ظرف كان يمنعه من الإيمان، أنت ضعيف وحيد فريد دقيق لا عشيرة لك، ما لك من هذه القضية، بل جابههم بها، بل واجههم بها، بل أسمعهم ما يكرهون. أيها الأحبة في الله، لم يتردد، إنما واجه حسم، هي دي القضية، قضية الحسم. من أين حسم؟ كيف استطاع؟ هذه القضية، نفس السبب الذي عجزت أنت أن تحسم قضاياك بسببه، هو أخذ الخطوة وأنت ما زلت متردد. إننا نحتاج أن نعود إلى أنفسنا، عودة إلى نفسي وعودة إلى نفسك أيها الأخ. كم قرار مصيري ما زلت متردد فيه؟ ما زال مصيرك معلق بين الجنة والنار بسبب ترددك أيها الأخ المسلم الكريم. ما زال منا المتردد في أكل الحرام، ما زال منا المتردد في النظرة الحرام، في الكلمة الحرام، في اللقمة الحرام، ما زال منا المتردد في تطبيق الشرع حتى على نفسه، على أهله، على بيته، على عبوديته مع الله سبحانه وتعالى. ولم يحسم كما حسم عمر، فقيل له الآن يا عمر. أيها الأخ المسلم الكريم، قبل أن أسترسل في كلامي، إنني أسأل سؤالا منطقيا عقلانيا يجب أن يوضع على عقل الإنسان المسلم. هل قضية العبودية قضية تحتاج إلى تردد، عبوديتك لله سبحانه تحتاج إلى تردد، هل مصيرك في الجنة والنار قضية تحتاج إلى كل هذا الوقت في التفكير، إلى كل هذا التردد؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إذا كنت تريد أن تستغرق معي في معنى الحسم وأن تعيشه وتستوعبه وتفهمه، فخف معي أمام هذا النموذج وقفة عقلانية، وقفة واعية. قف معي أمام بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه، وأمام سمية رضي الله عنها. بلال رضي الله عنه وأرضاه وسمية أول شهيدة في الإسلام. سمية كانت من موالي بني مخزوم، يعني هي مرتبة تعتبر من الأحرار، لكن مش مرتبة يعني مواطن درجة ثالثة. لو افترضنا أن العبيد مواطن درجة رابعة، دي مواطن درجة ثالثة، ليس لها حقوق، لكن ليسوا بإمام، مش عبيد، لكن يعني في منزلة فوق منزلة العبيد ودون منزلة السادة والأحرار. بلال بن رباح عندما عرض عليه الإسلام أسلم، صح؟ وسمية بنت خباط رضي الله عنهم، إذا وقفت وقفة عقلية أمام هذين النموذجين، افهم بقى معي ما أقول وركز فيه جيدا. بلال بن رباح عندما أسلم، كل ما حولهم يقول له أنت خطأ، من قال لك أن محمدا على حق؟ مين اللي قال لك؟ من قال لك أن دين هؤلاء الآباء والأجداد باطل؟ من قال لك أن الدنيا كلها خطأ وأنت على صواب؟ الكلام ده كان بيتقال، أكيد كان بيتقال ويدور. ثم ضع إلى جوار ذلك أن الذين يقفوا ضده ليسوا هم السفهاء ولا الضعفاء، لا، ده السفهاء والضعفاء هم اللي يعتبرهم آمنوا، أنؤمن لك واتبعك الإيه؟ الأرذلون، ده هم شايفين أن الضعفاء هم اللي آمنوا، بل بالعكس، ده أنت من الحرب النفسية اللي بيقول لك أنت غلط، دول قادة القوم، قادة الفكر، وجهاء القوم. أبو الحكم بن هشام، عقبة بن أبي معيط، عقبة بن ربيعة، أمية بن خلف، أبو سفيان بن حرب، وهكذا. ففي المقابل هؤلاء كلهم يقولون لهم أنتم خطأ، وبلال وسمية، بلال عبد غريب ضعيف رقيق، كما قال ابن مسعود ما من مستضعف آمن في قريش إلا فعلوا به ما فعلوا، وما من أحد نالوا منه إلا أعطاهم ما أرادوا، يعني قولا لا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شوف بقى عبد الله بن مسعود يقول لك إلا بلال هانوا عليه وهان عليهم، حتى كانوا يدعونه يأخذه الصبيان بأيديهم وهو يكاد يغشى عليه، يعني من كتر ما يضرب، من كتر ما يوضع في الشمس، من كتر ما يمنع من الطعام، الصبيان بقى يقوم مش قادر يتزن، مش قادر يقف، مش قادر يتحرك، الصبيان يلعبوا بيه، بدل ما يلعبوا باللعبة يلعبوا بيه، هو ياخدوه يمين ياخدوه شمال، وهو يقول أحد أحد. الجسد يفلى، الجسد يفلى وينهزم، والقلب والروح ما زالت في السماء متعلقة بربها. إنه انتصار النفس بالنفس لله على النفس. هي دي غريبة. أو رجل متزعزع مش قادر يقف على طوله، ولا زال لسانه يقول أحد الأحد، ثم أضف إلى ذلك ده كل دي المشاكل اللي متعرض لها واحد زي بلال وسمية في مبدأ إيمانه. ألسانهم بقى، كم عبد في قريش كان زي بلال؟ كم واحد؟ ألوف الألوف، والألوف دول كلهم أكيد بيقولوا لسيدنا بلال ولسمية وأمثالهم أنت مالك أنت ومال القصة دي؟ خليك في حالك. بيقولوا له إيه يا عبد الحاج؟ كل عيش. أنت مين أنت؟ كل عيش يا عم، اسكت. ده محمد وده عنده صلى الله عليه وسلم، وده عنده منعة، وما مش هقول صلى الله عليه وسلم، أنا بقول لك كده يعني، وده في منعة من قومه ولا يؤذونه، ولكن أنت مالك؟ مالك بقريش وما يدور فيها؟ أكيد كان بيسمع الكلام ده. أضف إلى ذلك العالم كله يقول له أنت خطأ، هو وسمية وأمثاله، العالم كله مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. النهاردة ممكن رجل مجرد فتنة شبهة ألقاها سفيه تلعب في رأس الرجل. أضف إلى ذلك، شوف أنا عمال أعد لك الأسباب، أضف إلى ذلك العالم كله يقول لهم أنتم خطأ، وعدد المسلمين كلهم كان 30-40 فقط. بالله عليك ده عدد يثبت قلب إنسان أمام كل هذا الذي يواجهه من العذاب، من التعذيب. مجرد بقى مش بس هو آمن بالله، ده ينكل به أشد التنكيل وأشد التعذيب. من ضمن له أنه سيعيش؟ ده احتمالات أنه يهلك عالية جدا. بل بالعكس، سمية نفسها ماتت على المبدأ، ماتت قبل أن ترى للإسلام راية واحدة، ماتت وهي في ذاتها أعظم راية من رايات الإسلام، تلك التي غرستها في نفسها. فكانت سمية راية، سوة يقتدى بها. كل هذه العوامل، التعذيب والإيذاء والإغراء، أضف إلى ذلك عاملا أتعجب كيف غفل عنه المؤرخون وأصحاب السير. عامل مهم جدا في هذه المحنة، إيه هو؟ الشيطان. هل أنت متخيل إن الشيطان اللي يوسوس لك لم يكن يوسوس لبلال؟ لم يكن يوسوس لسمية؟ ده كانت معركة الشيطان الفاصلة، لا يمكن إنه يسكت. أكيد كان يحاول مع بلال أشد المحاولات، ومع سمية وغيرهم وغيرهم. دي معركة الشيطان الفاصلة اللي يجب ألا يتركها أبدا، لو انهزم في هذه المعركة سينتصر الإسلام. أضف إلى ذلك الشيطان، وما أدراك بمعركته مع الصحابة الأوائل أمام كل ذلك. أسأل الآن هذا السؤال، كيف استطاع بلال أن يحسم أمر إيمانه فلا يتردد ولا يرجع ولا يقع ولا يستسلم؟ كيف لم يقع؟ كيف حسموا الأمر بلا تردد؟ إنها عقيدة ودين وحياة وموت، كيف استطاعوا أن يحسموها هو وسمية وأمثالهم من المستضعفين؟ إنها عقيدة استقرت ومسألة حسمت وهوى قهر فلما اجتهد العبد على نفسه كانت المعونة من الله سبحانه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ فكان الربط على القوم بعد إنهم فتية آمنوا بربهم. تحقيق هذه المسألة هو الأساس اللي بيقول ربنا يتوب عليك يتوب حتى يتوب الله عليك. إن بلال المعلم وسمية المرشدة نموذج يجب أن تضعه أمام عينك لترى به حكمك الحقيقي وتعرف به المشكلة. إن مشكلتي الآن أنا وأنت، كيف أكون مثلهم؟ كيف أحسن؟ سألتها لأخ من إخواننا بالأمس، كيف أحسن؟ قال اعرف الحق والتمه، ما هو ده الحسن؟ أعملها إزاي؟ فهمني؟ أنا قلت له كده في الهاتف بالأمس، قلت له كأنك بقول لك أنا أريد أن أذهب مثلا إلى شبرا، فبتقول لي الإجابة روح شبرا. الإجابة مش كده، الإجابة لما أقول لك أريد أن أذهب إلى كذا تقول لي اركب كذا وأنزل في المكان الفلاني ثم تحرك كذا. فأنا عندما أقول لك أريد أن أحسن ما تقوليش اعرف أنت، هو ده الحسن. كيف أصل إليه؟ خطواتها هذه القضية. الخطوات كثيرة، لكنني أستعين بالله على خطوتين ثلاث، على خطبتين أو ثلاث. أما الخطوة الأولى، وانتبه للكلام ده جيدا، حسم مصيرك إلى الجنة والنار بيدك. انتبه، أول عامل مساعد في الحسم انك تستطيع انك تحسن قراراتك من خلاله تحقيق مسألة العقيدة. تحقيق المعتقد الخطوة الاولى في العوامل المساعدة على الحسن. احفظ تحقيق ايه؟ تحقيق المعتقد. ما المعنى أيها الأخ المسلم الكريم؟ تحقيق المعتقد معناه أن تتحول العقيدة من شيء نظري تعرفه إلى شيء عملي تمارسه. أن تتحول الله واحد، لا إله إلا الله، الجنة حق، النار حق، الموت حق، البعث حق. أنت تحول عندك، أنا عايز أسألك أنت هذه الكلمات بالنسبة لك معلومة ولا عمل؟ لا، في حياتك أنت معلومة ولا عمل؟ أسأل سؤال أبسط أوضح، انتبه معي. أنا طولت عليكم صح؟ وحتى لو طولت أنا هكمل، موضوع مهم ده تعشيه مننا ببساطة. رجل يأكل الربا وهو يعلم بلاش الربا، يأخذ رشوة، خليه يأكل الربا، دي وقع فيها كثير من الناس وهو يعلم، ويقرأ قول الله تعالى إن الحكم إلا لله، تمام؟ في رب القرآن يؤمن به ولا ما يؤمنش؟ ويقرأ قول الله وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب وأحل الله البيع وحرم الربا بالنسبة للراجل واضع فلوسه في البنوك وبياخد فوائد، دي معلومة ولا عقيدة يطبقها؟ لا معلومة، معلومة هو طبقهاش، هو طبقها ما طبقهاش، هو يأكل الربا يأكلها، هي معلومة يعلمها يؤمن بها يعتقدها ويطبقها. لا هذا الرجل يظل هكذا لا يستطيع أن يحسم أمر عمله لأنه لم يحسم أمر عقيدته. العقيدة مش نظرية، العقيدة مش متن تحفظه، العقيدة مش كتاب تدرسه، العقيدة واقع تمارسه، العقيدة منهج تعيش فيه. الله أكبر مش كلمة في الأساس، الله أكبر واقع لابد أن يتحقق في حياتك. الجنة حق، النار حق، الموت حق، البعث حق، مش كلمات، مش كلمات أبدا، مش معاني، دي حقائق يجب أن يعيشها الإنسان المسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، إن العقيدة، إن تحقيق العقيدة كما قلت أن تتحول العقيدة من شيء نظري تعرفه إلى شيء عملي تمارسه. قال ربك ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فعلوا أحبتي في الله، كلنا يعرف إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكن القضية في من يعمل بمقتضاها ويطمئن لها ويوقن بها ويؤمن. أيها الأحبة في الله، إلى الكافرين الذين سماهم الله كافرين وأرسل لهم الرسل وأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون إن الله هو الإله الذي خلق السماوات والأرض، بل كانوا يعرفون هذه المعلومة، بل وأقر الله بعلمهم لها. قال ربك في كتابه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن مع ذلك سماهم إيه؟ كافرين، لأنهم حققوا قضية المعرفة ولم يحققوا قضية الإيمان فضلا عن العمل بمقتضى العاطفة بمقتضى المعرفة. لذلك أريد أن أوصل معنى افهمه مني جيدا وسأشرحه بعد الفرصة. العمل بالشريعة، بالشريعة، العمل بالشريعة عقيدة، فلا وربك لا يؤمنون حتى إيه؟ يحكموك فيما شجر بينهم. فالعمل بالشريعة عقيدة، بالشريعة، عدم أكل الربا عقيدة، الصلاة عقيدة، في عقائد تحولت إلى أعمال، تحولت إلى واقع، وده معنى حقيقي لتطبيق العقيدة. أيها الأحبة في الله، حتى تحسم قضيتك لا بد أن تحسم عقيدتك، أن تتحول المعرفة إلى عمل. لا تكفي الله واحد والجنة حق والنار حق، حتى تعمل بمقتضاها كما قال الراعي لعمر، ابن عمر بعني شاة، سيدنا عبد الله بن عمر وجد راعي فقير، فقير يرعى غنم والغنم مش بتاعته، هو راعي غنم ما يملكش منها شيء، ف فقال له عمر بعني شاة، فقال ليست لي إنما لسيدي وأنا أرعاها. فقال له ابن عمر بعني شاة وقل أكلها الذئب يغري. طبع السور ميسرة إيه؟ دي فلوس البنوك حرام وكده، في ناس بتقول لا مش ربا ولا حاجه، لا ابدا ابدا ابدا، ده الشيخ الفلاني قال كذا والشيخ العلاني قال كذا، هو برضه نفس الشخص يقول لك ده الشيخ الفلاني ده بتاع ده راجل يا راجل فلا وجع عنه، بس هو في القضيه بتاعته عدل، وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. اليهود ذهبوا يحتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علموا أن رسول الله سيقضي لهم بالحق، والحق معاهم يحتكموا له بقى. فالشاهد بعني شاة وقل أكلها الذئب. فالغلام هنا حقق قضية العقيدة اللي كتير مننا وقع فيها. قال وأين الله؟ ده منهج، منهج هو ده تحقيق العقيدة ببساطة. عيب وعار علي وعليك أن يصنع الغلام، أن يصل الغلام واسمه غلام إلى ما نحن ما زلنا مترددين في أقل منه بكثير. عيب وعار علي أيها الأحبة في الله، القضية ببساطة بل بمنتهى البساطة، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ بالك بقى، الدعاء ده يلخص المعاني التي اريد ان اصل اليها. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، هو رواه البخاري الامانه في الادب المفرد مش في الصحيح، لكنه الحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق، أنت الحق ووعدك الحق والجنة حق والنار حق ولقاؤك حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، هي دي بقى، وعليك توكلت وإليك أنبت رجعت وإليك أنبت، اللهم لك أسلمت. العمل بقى ده مقتضى ما سبق، أنت حق والجنة حق والنار حق وقولك الحق قيوم السماوات والأرض، لك أسلمت. ده العمل بمقتضى ما سبق، العمل بمقتضى العقيدة اللي فات ده عقائد، العمل بمقتضى العقيدة عقيدة، لك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك آمنت وبك خاصمت وإليك حاكمت. في هي دي القضية، أنت تعتقد ثم بناء على اعتقادك إليك حاكمت وإليك أنبت وإليك خاصمت، أن تستسلم، استسلمت، فلا بد أن تراجع أنت أولا، هل حسمت عقيدتك فصارت عملا أم ما زالت العقيدة مجرد كلام ينطق فإذا اصطدم بواقع ضعف الممارسة. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا لا نحسم قضايانا لأن عقيدتنا ما زالت في كثير من الأحيان معلومة لا واقع يمارس. أحبتي في الله، لا بد أن تراجعوا ولا بد أن أراجع، هل عقيدتي معرفة أم عقيدتي إيمان ويقين وعمل؟ فإذا تحقق ذلك كان الحسم، لأن العقيدة إذا حسمت فلا معنى لأن تقارن قول الله بقول أحد من الناس، أو أن تغضب الله بإرضاء أحد من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا: اللهم أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ثم بعد ذلك قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. تحولت حياتي إلى ما تريد. هنا القضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، النصيحة لي ولك، والحديث ذو شجون ومتصل في قضية الحسم فإننا لم نستوعبه. أما بالنسبة للنقطة التي وقفنا عندها وهي تحقيق العقيدة كسبب من أسباب حسم قراراتك التي أنت متردد فيها، فإن نصيحتي لنفسي ولك: مارس عقيدتك، مارس، افعل شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: إن الدين يسر لا عسر فيه، ولن يشاد الدين أحد إلا خلف. فسددوا وقاربوا، وعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدنج. أهي عليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدنجة، هو ده العمل، أن تعمل في الغداء أول اليوم أول النهار، وأن تعمل في الروحة آخر النهار، وأن تعمل في ليلك طاعة لربك. إذن قضية استغراق العمل، أنا آخذ نفس المعنى، أقول لك: سدد وقارن، افعل شيئا، شيئا واحدا، معصية واحدة تخلى عنها، حاول، بطل التدخين، بطل استماع الأغاني، بطل النظر إلى المحرمات. الولد يقول لنفسه: أنا همسك المصحف بدل النت النهاردة، هعمل ساعة، حتى نفسي ساعة، مش قادر، ضعيف أوي، ده أنا طلعت عيني، وحاول مرة اثنين ثلاثة وهكذا، اكتفت. لابد، اوعى تقول لي ضعيف، مش قادر. انت مش الضعف ده اسمه الوهن، زي ربنا نهى عن الوهن ولا تهن، نهى عن الوهن. اما الضعف وارد، لكن الضعف اذا صادف قوة في نفس الانسان صار المرء قويا. هو بلال كان ضعيف ولا كان قوي؟ لا كان ضعيف، كان مستضعف، مستضعف جدا. ثم انني اريد ان ابطل لك ما تتعلل به. قد تقول ظروفي واحوالي وحياتي اعمل ايه، انا مضطر، عندي مشاكل مش قادر احلها، مش قادر. لو قلت نفس الكلام تعلل به بلال فلم يؤمن، بالله عليك مش حجته اقنع من كلامي انا؟ كان الكلام ده يصلح في حق بلال اكثر منا، وكان اقنع مني. ولكن لما وضع عن كتفه كل هذه الاعذار وضع الله عنه حمله فحمل بقوة معونة الله سبحانه. هي دي القضية، إن استعنت أعنت، إن استعنت أعنت. أيها الأخ المسلم الكريم، أقلع، ابدأ ولو شيء، اعمل شيء، دور على شيء، ابحث في نفسك، دور على شيء حرام واطلبه، وطاعة وافعلها. قيام لي، قراءة قرآن، أذكار، اعمل حاجة، افعل شيئا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي ثم استقاموا ده العمل. وراجع نفسك بمنتهى الصدق في قضية العمل والاستقامة، تأخذ كام من عشرة؟ لا بمعيارك أنت، وإنما بمعيار من أنزل المعيار، بمعيار من أنزل الآية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في قضية الاستقامة تأخذ كام من عشرة؟ لا بميزانك، وإنما بميزان الله الذي يحدد الاستقامة. احسن مصيرا لا بد ان يحسم قبل ان تحسم حياتك. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول امرنا، اللهم احسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير ضالين ولا مضلين، ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اسقنا من حوض حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاة رحمه الله إن شاء الله الجمعة القادمة والتي تليها، قبل التي تليها أيضا ثلاث جمعة، قد نكون يعني في جولة خارجية كده إن شاء الله. نلتقيكم الجمعة الأولى من الشهر العربي بالتنسيق. مع الشيخ مجدي وإدارة المسجد قبل الصلاة في كلمة مهمة جدا بعد الصلاة، يعني أريد أن أتكلم فيها مع إخواني، فيعني أنا يعني أعظكم وأسعد بأن أنتم تسمعوها. قوموا إلى الصلاة والحمد.